بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فتكلمنا في الدرس الماضي على تعريف الطهارة، وأنها ارتفاع الحدث وما في معناه، وزوال الخبث يعني النجاسة. وعرفنا معنى الحدث، وأنه وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. وعرفنا معنى النجاسة، وهي كل عين حرم تناولها مع إمكانه، لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضرر بها في بدن أو عقل. وقلنا إن شيخ الإسلام عرفها بأنها أعيان مستخبثة في الشرع يمتنع المصلي من استصحابها. وفي الأسئلة التي أجبت عليها سأل بعض الإخوة الأفاضل على أن بعض المعاصرين استشكل تعريف الأصحاب، وقال إنه إن فيه إشكالا من الناحية العقدية، وقد أجبت على هذا السؤال. وشيخ الإسلام تعريفه بمعنى تعريفهم، فإنه قال أعيان مستخبثة في الشرع، لم يقل مستخبثة في العقل، لم يقل مستخبثة في الفطرة، لم يقل مستخبثة في العادة، وإنما قال في الشرع، فجعل مناط الاستخباث هو الشرع، وهذا بمعنى كلام الأصحاب. طيب، وقفنا عند قوله رحمه الله: المياه ثلاثة. المياه جمع ماء، والماء اسم جنس، وهمزته منقلبة عن هاء، فأصله موى، ويجمع في القلة على أمواه وفي الكثرة على مياه عند البصريين. فقوله المياه، هذا الجمع هو باعتبار، يقول الشارح رحمه الله، باعتبار ما تتنوع إليه في الشرع. وهذا تعليل لمحذوف تقدير الكلام كيف جمع المياه. قال: يسوغ جمع المياه، مع أنه شيء فرد، باعتبار ما تتنوع إليه في الشرع، لا باعتبار ما تتنوع إليه في نظر آخر غير النظر الشرعي. فالنظر الشرعي أن المياه ثلاثة أقسام: الأول طهور، الثاني طاهر، الثالث نجس. هذا التقسيم هو الذي عليه جمهور أهل العلم، وهو الذي يفتى به، وهو المعتمد في مذهب الحنابلة. وفي المسألة أقوال أخرى. الإشكال هنا حين يأتي من يشرح هذا الباب، أول مسائل الطهارة كما تسمعون، أناس مبتدئون ليس عندهم علم ببقية أبواب الفقه، أو ليس عندهم تحقيق كامل فيها حتى لو كانوا درسوا من قبل، فيقال لهم في هذا مثل هذا الكتاب أو في غير من كتب المبتدئين: والصحيح أن المياه تنقسم إلى قسمين فقط، طهور ونجس. وهذا إذا ألقي للمبتدئ أول ما يسمع الفقه يصيبه بصد عن تقسيم العلماء وعدم إتقان لكلامهم، سيحذف الآن ثلث هذا الباب، لأن الباب يتكلم على ثلاثة أشياء: طهور وطاهر ونجس. فإذا استبعدنا الطاهر بناء على اختيار شيخ الإسلام أو غيره من أهل العلم، خلاص بقي عندنا ثلثان، وذهب الثلث، والثلث كثير أو كبير. وحينئذ لن يتقن الطالب، كيف يتقن أصلا هذه المسائل وهو يعتقد أنها مرجوحة، وما بني على المرجوح فهو مرجوح، إن لم يقل بعضهم ما بني على الباطل فهو باطل. وبالتالي يعني يكون طالب العلم غير متصور للمسائل التي يدرسها، غير مهتم بضبطها أصلا، لأنه يرى أنها مرجوحة، فلماذا أشغل نفسي بشيء مرجوح. فمثل هذه الأمور هي التي تخرج أناسا غير متقنين، وليس لديهم الرسوخ الكامل والفهم التام لكلام أهل العلم. هناك فرق بين أن تدرس العلم وتضبطه ضبطا صحيحا، وبعد ذلك حين تتأهل للمخالفة والترجيح تفعل، وبين أن يكون هذا لأول وهلة ولأول مشاركة في العلم فتستبعد هذه المسائل ولا تقع في قلبك موقعا. وقد أشرت إلى هذا من قبل. طيب، المياه ثلاثة يعني ثلاثة أقسام، والقسم هو ما كان مندرجا تحت الشيء، يقال هذا قسم من كذا، يعني مندرج تحت كالنوع منه. وعندنا تعبيران يعبر بهما الفقهاء أو يعبر بهما العلماء: القسم والقسيم، وينبغي أن يفهم هذا. فالقسم الذي يكون نوعا تحت الشيء مندرجا تحته، يقال مثلا المياه ثلاثة أقسام: قسم طهور وقسم طاهر وقسم نجس، هذه الأقسام الثلاثة داخلة تحت المياه. وعندنا قسيم الشيء، وقسيم الشيء ما كان مباينا له لكنه يندرج معه تحت شيء كلي، فيقال الطهور قسيم للطاهر، وكلاهما قسم من أقسام المياه. فالقسيم يعني ليس هذا بمعنى هذا، بل هو مباين له، لكن هما يندرجان تحت أمر كلي. طيب، المياه ثلاثة، أحدها طهور، طهور بوزن فعول أي مطهر، يعني طاهر، يعني طاهرا في نفسه مطهرا لغيره، هذا معنى الطهور، أنه في نفسه طاهر وأنه يطهر غيره. ووجه تقسيم المياه إلى هذه الأقسام الثلاثة أنه لا يخلو الماء، إما أنه يجوز الوضوء ونحوه كالغسل، يعني الوضوء ورفع الحدث يعني الأصغر أو الأكبر، إما أنه يجوز الوضوء به أو لا يجوز الوضوء به، هذان قسمان أو احتمالان. فإن جاز الوضوء به فهو الطهور، وإن لم يجز فلا يخلو أيضا، إما أن يجوز شربه واستعماله في الأمور العادية أو لا يجوز، فإن جاز فهو الطاهر وإلا فهو النجس. إذن الطاهر يستعمل في الأمور العادية، في الأكل والشرب، في الطبخ، في سقي الزرع وهكذا من الأمور العادية، ولكنه لا يتطهر به شرعا، هذا الطاهر. وأما الطهور فإنه يجوز أن يستعمل في العبادات، في الطهارات، في رفع الحدث، في إزالة النجاسة، ويستعمل أيضا في الأمور العادية، وأما النجس فلا يستعمل. أو تقول إما أن يكون مأذونا، تقول الماء إما أن يكون مأذونا في استعماله، يعني وجه التقسيم أن الماء إما أن يكون مأذونا في استعماله أو لا، فالثاني اللي هو غير مأذون في استعماله هو النجس، والأول إما أن يكون مطهرا لغيره أو مأذونا في استعماله في الطهارات الشرعية أو لا، فالأول هو الطهور والثاني هو الطاهر. طيب، قال طهور، قال ثعلب طهور بفتح الطاء الطاهر في ذاته المطهر لغيره. قال تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. طيب، في حديث في هذه الآية ليطهركم به، وأيضا عندنا حديث جابر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهذا يدل على أن الطهور هو المطهر لغيره، لأنه لو كان المراد به الطاهر فقط لم تثبت خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام ولأمته، والحديث إنما سيق للامتنان وإثبات هذه الخصوصية. ولهذا في لفظ جعلت لي كل أرض طيبة مسجدا وطهورا، ومعنى كونها طيبة أنها طاهرة، فلو كان قوله طهورا بمعنى قوله طيبة كان تحصيلا للحاصل. قال طهور، حكم هذا الطهور ما هو؟ الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. ما الذي يستفاد من هذا الماء الطهور؟ قال رحمه الله لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره. لا يرفع الحدث غيره، أي أن القسم الوحيد الذي يستعمل في الطهارات الشرعية اللي هي رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث هو الماء الطهور، وأما الطاهر فلا، وأما النجس فأيضا لا يجوز استعماله في هذا. طيب، هذا الطهور سيأتي لنا تقسيمه بالتفصيل، اللي هو القسم الأول من أقسام المياه اللي هو الطهور، أيضا له أحوال سيأتي في كلام المؤلف بيانها. فالقسم الأول منه أنه يرفع الحدث ويزيل النجس، وهذا هو الأصل، يرفع الحدث مطلقا ويزيل النجس مطلقا. الثاني من هذا الطهور طهور يزيل النجس ولا يرفع الحدث، هو طهور لكنه لا يرفع الحدث، وهذا هو المغصوب، أن يكون ماء مغصوبا، وسيأتي أيضا هذا إن شاء الله. فهو بالنسبة لغاصبه لا يرفع حدثه، لكن بالنسبة لصاحبه يرفع حدثه، فهو في نفسه يصلح لأن يرفع الحدث، لكن حصل مانع وهو أنه غصب، والطهارة طهارة الحدث لا تحصل بماء مغصوب. والقسم الثالث طهور يزيل النجس مطلقا ويرفع حدث المرأة دون حدث الرجل والخنثى، وهو الماء الذي خلت به امرأة مكلفة لطهارة كاملة عن حدث، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. طيب، قال رحمه الله لا يرفع الحدث غيره، والحدث ليس بنجاسة. نعم، سبق لنا أن الحدث وصف قائم بالبدن، يمنع من الصلاة ونحوها. لهذا قال بل معنى يقوم بالبدن، يعني شيء معنوي ليس حسيا. يمنع الصلاة ونحوها، نحو الصلاة اللي هو الطواف ومس المصحف. والطاهر ضد المحدث والنجس. فالمحدث عندنا ثلاثة تعبيرات الآن، محدث ومتطهر أو طاهر ونجس. فيقال فلان محدث، يعني ايه محدث؟ يعني من لزمه لنحو صلاة، عرفت كلمة نحو؟ وهذه ستتكرر معنا كثيرا، تجد الفقهاء يقولون الصلاة ونحوها أو نحو صلاة، والمراد الصلاة وما كان مثلها في الحكم. وكثيرا ما يقدمون كلمة نحو على ما بعدها، فيقولون من لزمه لنحو صلاة، أي لصلاة ونحوها. فلابد أن تألف هذه التعبيرات حتى لا يستشكل عليك شيء أثناء القراءة. ولهذا أنا أتعمد أن أعبر بهذه التعبيرات ليكون التعبير الفقهي حاضرا دائما في أسماعكم. من لزمه لنحو صلاة، أي من لزمه لصلاة ونحوها. ويعني إيه نحو صلاة؟ يعني طواف بالكعبة ومس المصحف. المحدث من لزمه لنحو صلاة وضوء أو غسل أو تيمم بحسب حاله. فالطاهر ضد المحدث والنجس. والمحدث ليس نجسا، المحدث ليس نجسا، المراد يعني من حيث إنه محدث لا يكون نجسا، قد يكون نجسا من حيثية أخرى، يعني مثلا أصابته نجاسة متنجس، لكن هو الحدث في نفسه ليس نجاسة. شخص مثلا خرج منه ريح، شخص حتى صار جنبا، الحدث الأكبر، فهذا ليس نجسا. ولهذا لما قابل أبو هريرة النبي عليه الصلاة والسلام وكان جنبا فانخنس منه، وسأله النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فقال إني كنت جنبا، فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، مع أنه محدث حدث أكبر. إذن المحدث ليس نجسا، لكنه أيضا ليس طاهرا، بمعنى أنه لزمته الطهارة للصلاة. لكن فائدة أن المحدث ليس نجسا أنه لو مس شيئا رطبا أو كان هو الماس هو الرطب فإنه لا يتنجس، ولا تفسد الصلاة بحمله، لأنه لم يحمل شيء نجس. لو حملت شخصا محدثا وأنت تصلي فلا تفسد صلاتك. إذن المحدث ليس نجسا. والطاهر ضد النجس والمحدث، لأن الطهارة ارتفاع الحدث وزوال النجس، فمن كان عليه حدث أو كان عليه نجاسة فإنه ليس طاهرا، فالطاهر خال من الحدث ومن النجاسة. طيب، قال والطاهر ضد المحدث والنجس ولا. طيب، إذن المياه ثلاثة، طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره. يقول ولا يزيل النجس الطارئ غيره. قال النجس الطارئ على محل طاهر فهو النجاسة الحكمية. عندنا نوعان للنجاسة، نجاسة عينية ونجاسة حكمية. النجاسة العينية هي عين نجسة، عين مستخبثة شرعا، نجسة في نفسها كالبول كالغائط، فهذا هذه أعيان نجسة، هي في نفسها نجسة، كالكلب مثلا نجس. لو أنك غسلت، لو ألقيت الكلب في البحر لن يكون طاهرا، هو عين أصلا نجسة غير قابل للتطهير، حتى لو استحال من صور من عين إلى عين فعلى المذهب لا يطهر، لا تطهر النجاسة بالاستحالة. وعندنا نوع آخر من النجاسة وهو النجاسة الحكمية، نجاسة تطرأ على محل طاهر. عندي أرض طاهرة، فراش طاهر، ثياب طاهرة، بدن طاهر، وجاءت على شيء من هذا نجاسة، وقع بول على الثوب، وقع دم والدم نجس بالإجماع، وقع على الثوب أو على البقعة اللي هي الأرض يعني، أو على البدن ونحو ذلك. ما الذي صار؟ عندي عين طاهرة طرأت عليها نجاسة، هذه النجاسة الحكمية، لأنها تزول بالطريقة الشرعية في التطهير. وأما النجاسة العينية فغير قابلة للتطهير إلا ما استثني مما سيأتي إن شاء الله في باب إزالة النجاسة. طيب، قال ولا يزيل النجس الطارئ غيره. الطارئ يعني على محل طاهر فهو النجاسة الحكمية. غيره يعني غير، قال أي غير الماء الطهور. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالماء في حديث الأعرابي، أمر لما بال الأعرابي في المسجد أن يطهر بالماء، قال أريق على بولي سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء. ولما أصاب دم الحيض الثوب قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، وأمر بغسل آنية المجوس. طيب ما وجه الاستدلال في هذا؟ أنه عين لهم الماء، وفي الماضي أيها الإخوة الكرام لم يكن الماء كثيرا في أيدي الناس كأحوالنا الآن. نحن الآن في ساعة من العيش ونعم الله علينا كثيرة ولله الحمد، في أي وقت تجد الماء غالبا والماء كثير، أما في السابق فالماء قليل جدا والوصول إليه صعب وعسر. فلو كانت النجاسة تزول بغير الماء لسهل عليهم وأرشدهم إلى غير الماء، بدل ما يكون هناك تعب في تحصيل الماء، والماء أصلا قليل وتفنى المياه كثيرا لا سيما في الأسفار وفي الأماكن البعيدة عن الحضر، ومع ذلك لم يأمرهم إلا بالماء، ولم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام طهر شيئا بدون الماء أو اكتفى في تطهيره بدون الماء، فتعين حينئذ أن الماء مطهر. ولأن الطهارة بالماء، وهذا ملحظ مهم جدا، يجوز أن تكون تعبدا، لأن بعض العلماء يقول النجاسة عين يطلب زوالها، فمتى زالت فإن حكمها يزول. نقول أما هذا فعند الحنابلة أو عند الجمهور حتى غير مسلم، هو قول لبعض أهل العلم وقول معتبر، لكن أتكلم على المذهب. لا، نقول هذا غير معتبر، لا نقول متى زالت زال حكمها، بل متى زالت بالمزيل المعتبر شرعا وهو الماء زال حكمها. ولهذا لو جفت النجاسة لا تطهر عندنا، لا تطهر النجاسة بالشمس ولا بالريح ولا بالدلك، وإنما تطهر باستعمال الماء فقط. يقول شيخ الإسلام في شرح العمدة إنه لأن الطهارة بالماء يجوز أن تكون تعبدا فلا يلحق به غيره، كما أن طهارة الحدث لا تكون إلا بالماء. طيب لماذا لا أتوضأ باللبن أو بالسوائل؟ لماذا يتعين الوضوء بالماء؟ ما المعنى الذي يحصل يعني؟ هل المراد غسل الأعضاء فقط؟ طيب لماذا لا أغسلها بصابون مثلا، بماء فيه صابون وهذا أبلغ في التطهير؟ ما يعني ما العلة التي تعين الماء في رفع الحدث؟ أنه شيء تعبدي، تعبدنا الله عز وجل بذلك، فلا يقوم شيء مقام الماء في هذا الأمر. فكذلك النجاسة، ما الفرق؟ فلا يلحق به غيره كطهارة الحدث. نعم. قال أيضا من وجوه الاستدلال شيخ الإسلام كان يقول لأن الماء ألطف وأنفذ في الأعماق، مع أنه ليس له في نفسه طعم ولا لون ولا ريح يبقى بعد زوال النجاسة، وهو مخلوق للطهارة دون غيره من المائعات، فإنها خلقت للأكل والدهان وغير ذلك، وأعمها وجودا وهو طهور يدفع النجاسة عن نفسه ولا يتنجس في وروده عليها إلى غير ذلك من الصفات التي اختص بها، فلا يجوز إلحاق غيره به. إذن لا يزيل النجاسة غير الماء. قال والتيمم مبيح لا رافع. هذا كأن الشارح رحمه الله يشير إشارة، يقول أنتم تقولون إن الطهارة لا تكون إلا بالماء الطهور، وسيأتي لكم كلام أن التيمم طهارة، فكيف نجمع بين هذا وهذا؟ التيمم استعمال للتراب ليس فيه ماء أصلا، فكيف يكون التيمم طهارة وأنتم تقولون لا يرتفع الحدث ولا يزول النجس إلا باستعمال الماء الطهور؟ قال والتيمم مبيح لا رافع. معنى كونه مبيحا، احنا نقول الحدث وصف قائم بالبدن، هذا تعريف الحدث، يمنع الصلاة ونحوها. حكم الحدث أنه يمنع، اللي هو المنع المترتب عليه، اللي هو منعك من الطهارة من الصلاة والطواف ومس المصحف. فكل من الماء والتراب رافع لذلك المنع المترتب على الحدث، لكن بينهما فرق، من جهة أن الماء رافع لكل من الوصف القائم بالبدن وللمنع المترتب على هذا الوصف، يعني يرفع الأمرين معا، يرفع الحدث ويرفع حكمه. وأما التراب فإنه يرفع المنع المترتب فقط، يرفع حكم الحدث فقط، وأما الوصف فهو باق. فالتراب ليس مسوغا للإقدام على العبادة مع بقاء الوصف القائم بالبدن مع إمكان رفعه بالماء. فهذا معنى قولهم التيمم مبيح لا رافع، يعني المحدث حين يتيمم للصلاة لعدم وجود الماء أو لعدم القدرة على استعماله يستفيد الآن أنه يصح أن يصلي، صلاته صحيح، ويصح أن يطوف، ويصح أن يمس المصحف، لكن هل هو متطهر بمعنى أنه غير محدث؟ لا، هو محدث، لكننا فقط رفعنا حكم الحدث الحدث موجود قائم ما زال موجودا لا يزول إلا بالماء الطهور. لكن ما الذي حدث في التيمم؟ أنه أبيح له ما كان ممنوعا منه، فهو محدث لكنه يباح له أن يصلي. أما في استعمال الماء فليس محدثا أصلا، أبيح له أن يصلي وهو أصلا غير محدث، ارتفع حدثه وارتفع حكمه بالضرورة. طيب، والتيمم مبيح لا رافع، وكذا الاستجمار. كذلك الاستجمار، وهو ما سيأتي إن شاء الله في باب الاستنجاء، يبقى بعده أثر لا يزيله إلا الماء، فليس مزيلا للنجاسة إزالة كاملة. طيب، قال وهو يعرف الآن الماء الطهور، وهو أي الطهور الباقي على خلقته. هنا المؤلف رحمه الله أعطاك حكم الطهور قبل أن يعطيك تعريفه، يعني قال المياه ثلاثة، طهور حكمه لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس غيره، نجس الطارئ، ثم عرفه بقوله وهو الباقي على خلقته. فلماذا لم يسبق التصور التصديق كما هو المعتاد أن يعرف الإنسان الشيء أولا ثم يحكم عليه، لكن المؤلف هنا حكم عليه أولا ثم عرفه. قالوا لأن هذا هو المقصود أصلا، من المقصود بالذات هنا هو أن تعرف حكمه لا أن تعرف معناه. والمقصود هنا أننا نريد أن نعرف ما الذي يستفاد منه الطهارة الشرعية، فحينئذ قدم الحكم عليه على تعريفه وتصويره. قال وهو الباقي على خلقته، أي على صفته التي خلق عليها. الماء الطهور هو الباقي على صفته التي خلق عليها، أي وقت ظهوره إلينا، لأنه لا اطلاع لنا على صفته أول ما خلقه الله عز وجل، ولكن وقت ظهوره فهو باق على خلقته، إما حقيقة وإما حكما. ماء باق على خلقته حقيقة، أو ماء باق على خلقته حكما. حقيقة بأنه لم يطرأ عليه شيء أصلا، بأن يبقى على، قال إما حقيقة بأن يبقى على ما وجد عليه من برودة أو حرارة أو ملوحة ونحوها، أو حكما يعني باق على خلقته حكما بأن طرأ عليه شيء، لكن هذا الشيء الذي طرأ لا يسلبه الطهورية، فهو ماء طهور تغير تغيرا لا يؤثر في كونه طهورا. قال كالمتغير بمكث أو طحلب ونحوه مما يأتي ذكره. ثم بدأ المؤلف رحمه الله يتكلم بتفصيل على أحوال تغير المياه، فقال فإن تغير بغير ممازج إلى آخره. الماء عموما باعتبار بقائه على خلقته أربعة أقسام، الماء باعتبار بقائه على خلقته أربعة أقسام. قسم باق على خلقته حقيقة وحكما، لم يتغير فيه شيء أصلا، وقسم باق حكما لا حقيقة، يعني هناك تغير طرأ عليه لكن حكمه باق وهو أنه طهور، هذا التغير غير معتبر يعني. الثالث باق على خلقته حقيقة لا حكما، حقيقته هو باق على الخلقة لكنه تغير حكمه، وهو الماء المستعمل في رفع حدث وما في معناه إذا لم يتغير شيء من أوصافه، وهذا طاهر وليس طهورا. الرابع غير الباقي على خلقته حقيقة وحكما، وهذا منه ما يكون طاهرا ومنه ما يكون نجسا. قال فإن تغير بغير ممازج أي مخالط كقطع كافور وعود قماري أو دهن طاهر على اختلاف أنواعه، كل هذا يقول إنه ماء طهور لكنه سيقول إنه مكروه. التغير في الماء يكون إما بسبب الممازجة اللي هي المخالطة، وإما بسبب المجاورة من غير مخالطة. فعندنا المؤلف يقول تغير بغير ممازج يعني بغير مخالط، يعني لم تذهب أجزاء المخالط في الماء ولم تذب فيه. أنت إذا وضعت في الماء سكر أو وضعت في الماء ملحا ستذوب أجزاؤه في الماء، هذا مخالط للماء. لكن عندنا أشياء إذا وضعت في الماء كالدهن اللي هو الزيت وقطع الكافور ونحو ذلك، هذه لا تذوب في الماء، لا تذهب أجزاؤها في الماء. إذن التغير في الماء يكون إما بسبب المجاورة من غير مخالطة، مجاورة يعني أصلا لم يقع في الماء، أصلا لا وقع فيه فخلطه، يعني لم يقع فيه حتى نقول خلط أو لم يخالط، بل هو مجاور للماء خارج الماء أصلا. عندي بئر، عندي بركة، عندي حمام سباحة مثلا، ماء مجتمع في مكان وبجوار الماء خارج الماء بجواره شيء أثر في الماء، رائحته أثرت في الماء، ميتة مثلا بجوار الماء أثرت فيه لم تقع فيه أصلا، فهذا طهور مباح لا إشكال فيه وسيأتي. الثاني شيء خالط الماء، وقع في الماء فخالطه. فهذا إن كان شيئا نجسا، إن كان شيئا نجسا فالماء نجس إذا كان قليلا يعني دون القلتين، وإن كان كثيرا أيضا يكون نجسا لأننا نتكلم في المتغير إذا كان قد تغير، وأما إذا لم يتغير حال الكثرة فهو طهور. الثاني أن يخالط الماء شيء طاهر، فهذا طاهر إلا فيما استثني، لا يكون طهورا بل هو طاهر. وحاصله أنه قسمان، ما لا يمازج الماء فهذا لا يسلبه الطهورية لكن ينقله من الإباحة إلى الكراهة، وهذا الذي تكلم عليه المؤلف الآن. والثاني ما يمازج الماء، فإن كان مما يشق صون الماء عنه فهو طهور مباح، وإلا فهو طاهر إلا في الحالات المذكورة في الماء الطهور الذي سيأتي بيان تفصيلها أي هذه الحالات إن شاء الله. والحالة الثالثة أن يخالط الماء التراب، فهذا طهور ما لم يصر طينا. فالمؤلف الآن يتكلم على إذا أن الماء تغير بشيء وقع فيه ولم يمازجه، لم يخالطه، لم يذب فيه كقطع كافور وعود قماري أو دهن طاهر على اختلاف أنواعه. قال في الشرح مراد الأصحاب هنا المتأخرون يعني إذا قالوا، قال في الشرح الكبير للمقنع لشمس الدين ابن أبي عمر المقدسي صاحب الشرح الكبير لمتن المقنع لابن قدامة، قال في الشرح: وفي معناه ما تغير بالقطران والزفت والشمع لأن فيه دهنية يتغير بها الماء. فالمراد هنا ما لا يمازج. طيب قال: أو بملح مائي، تغير الماء بأن وضع فيه ملح والملح يذوب في الماء، لكن هذا الملح مائي قال الشارح لا معدني فيسلبه الطهورية. الملح المائي ملح منعقد من الماء المرسل على السباخ، ملح أصله الماء وليس ملحا معدنيا مأخوذ من المعادن أو الجبال ونحوها. فالملح الذي أصله الماء حكمه حكم الماء، إذا وقع في الماء حتى لو ذاب فيه لا يسلبه الطهورية لأن أصله الماء. قال: أو سخن بنجس، أو سخن الماء بشيء نجس قال كره، جواب هذا أنه مكروه. إذن الماء المتغير بغير ممازج، الماء الذي وقع فيه غير ممازج، والماء الذي تغير بالملح المائي، والماء الذي سخن بشيء نجس، كل ذلك ماء طهور لكنه مكروه. طهور يعني يطهرك، يرفع الحدث ويزيل النجس. مكروه يعني إذا استعملته لا إثم عليك، لكن إذا تركت استعماله فإنك مثاب على الترك، هذا حكم المكروه. ما لم يحتج إليه فتزول الكراهة، وما لم يكن هذا الماء هو الوحيد الموجود، ليس هناك ماء إلا هذا، فيتعين عليك استعماله. لأنك هل تعدل إلى التيمم في هذه الحالة ولا تستعمل الماء المكروه؟ لا، نستعمل الماء المكروه. لذلك الشارح رحمه الله قال: كره مطلقا إن لم يحتج إليه، إن لم يحتج إليه. وهذه قاعدة عامة أن المكروه يباح عند الحاجة، ما كان مكروها فإنه تبيحه الحاجة، وأما المحرم تحريما مقصودا لذاته فلا تبيحه إلا الضرورة. قال: كره مطلقا إن لم يحتج إليه، سواء ظن وصولها إليه أو كان الحائل حصينا أو لا، ولو بعد أن يبرد. وهذا قول كره مطلقا إن لم يحتج إليه، سواء ظن وصولها أو ظن وصولها إليه أو كان الحائل حصينا أو لا ولو بعد أن يبرد، هو الصحيح من المذهب. وللأصحاب خلاف طويل في هذه المسألة وطرق ذكرها في الإنصاف وأطال فيها، لكن المؤلف رحمه الله مشى على معتمد المذهب أنه كره مطلقا إن لم يحتج إليه. طيب سخن بنجس، مثلا عندنا أعواد متنجسة، أو عندنا حطب متنجس، أو كلب ميت فأوقد فيه شخص نارا مثلا وسخن الماء في إناء بهذه النجاسة، فهذا من صور التسخين بالنجس. الماء حينئذ يكون مكروها مطلقا أي لماذا قال مطلقا؟ يعني يقول لك في كل الأحوال، سواء ظننت وصول النجاسة إليه يعني دخان النجاسة المتصاعد أو لم تظن وصولها إليه. ودائما إذا عبر الفقهاء بقولهم مطلقا يعني يريدون عدم التقييد، أو إذا كان هناك تقييد مثلا قول في المسألة بالتقييد أو سيأتي تقييد آخر، فهو يقول مطلقا ليذهب الاحتمالات التي فيها تقييد. يعني يقول في كل صوره يكون مكروها، سواء احتيج سواء ظن الوصول أو لم يظن الوصول، كان الحائل حصينا أو غير حصين، لكن إن لم يحتج إليه. فالإطلاق هنا ليس المراد به سواء كنت محتاجا إليه أو لا، بل الإطلاق هنا المراد به ما بينه بقوله سواء ظن وصولها إليه أو كان الحائل حصينا أو لا ولو بعد أن يبرد. ولو بعد أن يبرد يعني هذا أيضا داخل في قوله مطلقا، يعني كره سواء كان بعد أن سخن بالنجاسة ما زال حارا أو صار باردا، في كل الأحوال هو مكروه. لأنه وجه الكراهة لأنه لا يسلم غالبا من وصول أجزاء لطيفة إليه، لأنه لا يسلم غالبا من وصول أجزاء لطيفة إليه. فعلى هذا التعليل الذي ذكره المؤلف رحمه الله فإن الكراهة باقية ولو بعد أن يبرد الماء، لأن احتمالية وصول أجزاء لطيفة من النجاسة إلى الماء لا فرق فيها بين أن يكون الماء قد برد أو ما زال حارا. قال وكذا ما سخن بمغصوب، يعني فيكره لأنه استعمال للمغصوب، وماء بئر بمقبرة وبقلها وبقلها وشوكها، ماء بئر موجودة في المقابر، ماء بئر بمقبرة وبقلها وشوكها، لماذا؟ لأنها مظنة النجاسة، مظنة ما يكون أن يقع فيها شيء من صديد الأموات ونحو ذلك. واستعمال ماء زمزم في إزالة خبث لا وضوء ولا غسل. ماء زمزم ما حكم استعماله؟ يقول حكم استعماله أما في الشرب ونحو ذلك فلا شك أن هذا لا إشكال فيه، بل يستحب شرب الشرب من ماء زمزم، لكن الكلام الآن في الاستعمالات الشرعية في الطهارات الشرعية اللي هي رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. فلا يكره استعمال ماء زمزم في الوضوء ولا في الغسل، تتوضأ به بلا كراهة وتغتسل به من الجنابة أو من الحيض والنفاس نحو ذلك بلا كراهة. ويكره استعمال ماء زمزم في إزالة الخبث، في إزالة النجاسة، لكن هل يزيلها؟ نعم، لو استعمل ماء زمزم في تطهير النجاسة يزيلها، إلا أنه مكروه. ثم تكلم على صورة أخرى من صور الماء الطهور فقال وإن تغير بمكثه، أي بطول إقامته في مقره، ماء بقي وقتا طويلا فحصل له تغير بدون أن يقع فيه شيء، لكن تغير بمكثه أي بطول إقامته في مقره وهو الآجن، يقال ماء آجن وهو الذي تغير بمكثه وطال مقامه، لم يكره، لأنه عليه الصلاة والسلام توضأ بماء آجن، وحكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ قوله من أهل العلم سوى ابن سيرين. طيب قال أو بما، أي بطاهر، تفسير لقوله ما يعني تغير بشيء طاهر يشق صون الماء عنه، يشق صون الماء عنه، شيء يشق أن يصان عنه الماء وهو طاهر، فوقع في الماء فغيره من نابت فيه وورق شجر وسمك وما تلقيه الريح أو السيول من تبن ونحوه، فهذا كله لا يخرج الماء عن الطهوري. طيب قوله بما شق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر، خرج به ثمار الأشجار لأنه قيد بالورق، فإن ثمار الأشجار تسلب الماء الطهوري إن غيرته قولا واحدا لعدم مشقة التحرز منها، وقل ما يوجد من الثمار على حافات الأنهار. وأما ورق الشجر فيشق صون الماء عنه، والمراد إن سقط في الماء بنفسه لا إن وضع في الماء قصدا، فإذا سقط في الماء بنفسه أو بفعل شخص بفعل بدون قصد، كان تلقيه دابة مثلا أو شخص مجنون أو صغير، يعني ممن لا قصد له معتبر شرعا، من نابت فيه وورق شجر وسمك، ونحو السمك أيضا من دواب البحر، وكذلك ما لا نفس له سائلة، وما تلقيه الريح أو السيول من تبن ونحوه، كل هذا لا يسلب الماء الطهورية. قال فإن وضع قصدا وتغير به الماء عن ممازجة سلبه الطهوري. هذان قيدان، أن يوضع قصدا، لأن كلامنا فيما يشق صون الماء عنه، فإن وضع قصدا إذن خلاص لا مشقة، أنت الذي وضعته في الماء، ثم لما وضع تغير به الماء تغيرا عن ممازجة عن مخالطة، فإنه يسلب الماء الطهورية ويصير الماء طاهرا. قال أو تغير بمجاورة ميتة، هذا مما أشرنا إليه آنفا، وهو التغير بالمجاورة، لم يقع فيه شيء خالطه بل بشيء مجاور للماء، خارج الماء أصلا لكنه جاوره. قال أي بريح ميتة إلى جانبه، فلا يكره. قال في المبدع بغير خلاف نعلمه، والمبدع هو للبرهان بن مفلح، حفيد بن مفلح صاحب الفروع، وهو شرح للمقنع، وهو من أهم شروح المقنع وأحسنها. قال في المبدع بغير خلاف نعلمه. أو سخن بالشمس، سخن الماء بالشمس أو بطاهر مباح ولم يشتد حره لم يكره. أما ما سخن بنجس فعرفنا أنه مكروه، وأما ما سخن بالشمس فإنه طاهر، فإنه طهور، طهور غير مكروه. وأما ما سخن، نقول مرة ثانية، أما ما سخن بنجس فإنه طهور مكروه، وأما ما سخن بالشمس فإنه طهور غير مكروه، وأما ما سخن بشيء طاهر كالحطب الطاهر ونحو ذلك، وما يسخن بالغاز وما إلى ذلك من الأمور الأشياء التي ليست نجسة، فإنه طهور مباح ليس مكروها، إلا إذا اشتد حره فينتظر حتى يبرد. لماذا؟ لماذا ننتظر إلى أن تخف الحرارة حتى لا يمنعنا من كمال، حتى لا يمنعنا من كمال الطهارة؟ لأن الإنسان لو استعمل ماء شديد الحرارة لن يسبغ الوضوء، لن يستعمله على الوجه الأكمل، فحينئذ يكره فقط من أجل منعه كمال الطهورية، كمال الطهارة به، لكنه هو في نفسه غير مكروه أن يستعمل إذا برد. قال لم يكره لأن الصحابة دخلوا الحمام ورخصوا فيه، والحمام هو الموضع الذي يغتسل فيه قديما ويستعمل فيه الماء الحميم يعني الماء الحار، ذكره في المبدع. ومن كره الحمام فعلة الكراهة خوف مشاهدة العورة أو قصد التنعم بدخوله، يعني ليس العلة أن الماء حار، ولكن العلة أنه مكان تكشف فيه العورات فيخشى أن ترى العورة، أو أنه شيء من الرفاهية والترف الذي يكره للإنسان أن يفعله أو أن يداوم عليه. لا كون الماء مسخنا، أي أن العلة ليس أن الماء حار، وإنما العلة ما ذكره من خوف مشاهدة العورة أو قصد التنعم بدخوله، فإن اشتد حره أو برده كره لمنعه كمال الطهارة، أي لا لكونه مسخنا بطاهر ولا بشمس، وإنما لكونه حارا شديد الحرارة فيمنع الإنسان كمال الطهارة. ثم قال وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء، نختم بهذه المسألة. قال وإن استعمل، والكلام هنا في الماء القليل، الماء عندنا إما أن يكون ماء قليلا وهو ما دون القلتين كما سيأتي بيانه إن شاء الله، وإما الماء الكثير وهو ما كان قلتين فأكثر، وسيأتي معنى القلتين في الدرس القادم إن شاء الله. إن استعمل ماء قليل في طهارة مستحبة، طهارة مستحبة يعني ليست واجبة بل هي طهارة شرعية إلا أنها ليست واجبة، مثالها كتجديد وضوء وغسل جمعة، عرفنا أن غسل الجمعة مستحب وسيأتي لهذا بيان أيضا إن شاء الله، أو عيد ونحوه، فهذا ماء مستعمل في الطهارة المستحبة، وغسلة ثانية وثالثة يعني في الوضوء والغسل، قال في وضوء أو غسل كره. طيب هل هو طهور؟ نعم، ما زلنا نتكلم في الماء الطهور، هو ماء طهور لكنه مكروه، يكره استعماله. هذا كلام المؤلف رحمه الله. قال للخلاف في سلبه الطهورية، فإن لم تكن الطهارة مشروعة كالتبرد لم يكره، يعني لو أن شخصا استعمل الماء في غسل وجهه من الحر مثلا، ليس لطهارة شرعية، أو في غسل وجهه من باب العادات ليس من باب العبادات، ليس عبادة وإنما غسل وجهه هكذا، يستيقظ من نومه فيغسل وجهه، يغسل وجهه من أجل أن الجو حار مثلا يريد أن يرطب نفسه، فهذا الماء المستعمل ليس مستعملا في أمر شرعي، وبالتالي هو ماء طهور غير مكروه، إنما المكروه في كلام المؤلف هو ما استعمل في طهارة مستحب. فالماء المستعمل، أولا ما هو الماء المستعمل؟ الماء المستعمل هو الماء الذي جرى على الأعضاء وتقاطر منها، وليس الماء الذي يغترف منه، يعني إذا كان عندي إناء وأخذت منه فالماء الباقي في الإناء هذا غير مستعمل ما لم أنغمس فيه. أما الماء المستعمل في كلامهم فهو الماء الذي جرى على العضو هنا، يعني شخص غسل وجهه فالماء الذي يتقاطر من وجهه مثلا هذا ماء مستعمل. وهذا إن استعمل في غير طهارة شرعية كالتبرد ونحوه فهو طهور مباح، وإن استعمل في طهارة شرعية فهذا له أقسام. الأول أن يستعمل في رفع الحدث وهذا طاهر، ليس طهورا بل هو طاهر، وسيأتي لهذا بيانا إن شاء الله. الثاني أن يستعمل في طهارة مستحبة، فهذا عند المؤلف طهور مكروه. الثالث أن يستعمل في إزالة النجاسة، هي طهارة شرعية أيضا لكنها إزالة نجاسة، وهو قسمان. الأول أن يلاقي عين النجاسة وهذا سيأتي بيانه. الثاني أن لا يلاقيها وهذا أيضا قسمان، إما أن يكون في الغسلة الأخيرة التي زالت بها النجاسة فهذا طاهر، وإما أن يكون قبل الغسلة الأخيرة أو كان الغسلة الأخيرة ولم تزل بها النجاسة فهذا نجس. فقال وإن استعمل في طهارة مستحبة، الطهارة المستحبة هي التي لا تتوقف عليها الصلاة، ولهذا تجديد الوضوء حتى لو قيل، ولهذا غسل الجمعة حتى لو قيل بوجوبه فليس مما تتوقف عليه الصلاة. ولهذا قال الشيخ عثمان رحمه الله في قولهم في قول صاحب المنتهى أو استعمل في طهارة لم تجب، قال أي لم تتوقف عليها صلاة، ليشمل طهارة المميز، ليشمل طهارة المميز اللي هو غير البالغ، فهذا لا تصح صلاته إلا باستعمال الماء الطهور إلا بالوضوء، ومع ذلك مع كون الصلاة غير واجبة عليه لكن لا تصح منه إلا بالطهارة. طيب إن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة أو عيد ونحوه، يعني من بقية الأغسال المستحبة، وغسلة ثانية وثالثة في وضوء أو غسل كره. وأما الغسلة الأولى فهي الغسلة التي يرتفع بها الحدث، فما استعمل في الغسلة الأولى في الوضوء ماء طاهر ليس طهورا، وما استعمل في الغسلة الأولى في الغسل ماء طاهر ليس طهورا، أما ما استعمل في الغسلة الثانية والثالثة فطهور. قال المؤلف كره، طهور مكروه يعني، ووجه الكراهة الخلاف في سلبه الطهورية، فالكراهة هنا خروجا من الخلاف، والخروج من الخلاف القوي مستحب وحكي الإجماع على ذلك، حكاه السيوطي وغيره. ولم يشر المؤلف رحمه الله إلى شيء في هذا، لم يشر الشارح رحمه الله إلى شيء في هذا، وقد وافق الزاد هنا الإقناع، قال في كشاف القناع وظاهر المنتهى كالتنقيح والفروع والمبدع والإنصاف وغيرها عدم الكراهة. وظاهر المنتهى وكالتنقيح، يعني وظاهر التنقيح والفروع والمبدع والإنصاف وغيرها عدم الكراهة، لكن ما ذكره متوجه. إذن عندنا نص من الإقناع بأنه مكروه، وعندنا ظاهر المنتهى عدم الكراهة، لكن قال الشيخ عثمان في هداية الراغب بعد أن ذكر ما ذكره البهوتي في كشاف القناع، قال وقد يقال الظاهر لا يعارض الصريح لقوته، فلعل ظاهر كلامهم غير مراد. وكذلك مرعي في الغاية رجح قول صاحب الإقناع ولم يشر إلى خلاف المنتهى، لكن قد يقال سكوتهم في مقام البيان في قوة النص ولا سيما مع قوة الخلاف، فحينئذ قد يعد هذا خلافا للمنتهى وقد يعد موافقة، يعني تحتمل المسألة أن يكون من المسائل الخلافية بين الإقناع والمنتهى، وأن يكون ما في الزاد هنا مخالفا للمنتهى وموافقا للإقناع. وقد يقال إن الظاهر لا يعارض النص مثل ما قال عثمان رحمه الله، فيقدم نص الإقناع على ظاهر المنتهى. فتلخص لنا أن المؤلف رحمه الله، يعني الحجاوي الماتن، ذكر الماء الطهور غير المكروه، وذكر له خمسة صور: الأول الباقي على خلقته حقيقة، والثاني المتغير بمكثه، والثالث المتغير بما يشق صون الماء عنه، والرابع المتغير بمجاورة ميتة، وطبعا بمجاورة طاهر من باب أولى، والخامس المسخن بالشمس أو بطاهر مباح ما لم يشتد حره كما قال الشارح، فهذا كله من صور الماء الطهور غير المكروه. وأنه أيضا ذكر الماء الطهور المكروه وذكر له أربعة صور: الأولى المتغير بغير ممازج، الثاني المتغير بملح مائي، الثالث المسخن بنجس، الرابع المستعمل في طهارة مستحبة. وزاد البهوتي رحمه الله مسائل وقيودا، وقد تبين هذا كله في أثناء الشرح. ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، ونكتفي بهذا القدر ونقف عند قوله: وإن بلغ الماء قلتين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.